رجل من الصالحين كتبنا عنه كثيرا، اسمه سعيد النورسي، بديع الزمان، تركي كان مخضرم، عاش في أواخر الخلافة العثمانية وفي أول هذا اللي جاء بعده، يتكلم مع جسده، يقول له: أنا ها أنت اليوم تعينني في أعمالي ووظائفي التي أتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، يخاطب عينه: أنا يعني أديش عم أشكرك أنك أنت عم تخليني أقرأ كلام الباري عز وجل وتعامل معه وأذنه وما إلى ذلك وجسده، لكن بكرة رح نتفارق، بكرة رح أغيب عنك وتغيبي عني. هالجسد هذا شو بده يصير فيه؟ بالتراب بده يتقطع ويتوصل ويروح وكذا إلى آخره، لكن إلى اللقاء يوم القيامة بنرجع تاني خطرة، بيحكي كلام من أروع ما يكون، كلام عالم، كلام واحد من كل واحد منا لازم يقوله. هلا أنا اليوم فعلا هكذا لما بقوم جسمي يعينني، يقول أنا معك، تفضل يعني ناجي ربك سبحانه وتعالى، تعامل مع روحك التي حبست في هذا الجسد. هاي أنا عم ساعدك، الركبة عم تساعد، الإيدين عم يساعدوا، العين عم تساعد، الإذن عم تساعد، فأنت كنت خير صديق لي. واضح كيف؟ خير صديق لي. في عين الإنسان الآخر التائه يلي بيستخدم أعضاؤه اللي الله سبحانه وتعالى أكرمه بها لنقيض ذلك، بكرة ينطبق على الجسد والروح كلام الباري: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. ما هيك؟ بعضهم لبعض عدو. نحن